الحمد لله خلق كل شيء فقدره، والشكر لله قدر كل مكتوب فيسره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وسيد المرسلين، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاستوصوا بالتقوى خيرا، وتمسكوا بها سرا وجهرا، فهي السبيل للسلامة والطريق إلى الفلاح والكرامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، دينكم كامل وتشريعه شامل، وقد تعهد الله بحفظه ووعد العاملين له بنصره، وجعل العاملين به أعزة، وسلط على أعدائه الذلة. فاحمدوا الله أن جعلكم من أهله، واشكروه حيث شرفكم بحمله، وكونوا بحقه قائمين وبجميع أحكامه عاملين، فهو في أعناقكم أمانة وتفريطكم فيه من الخيانة. عباد الله، لقد شرق أعداء الإسلام بهذا الدين العظيم، فاجتهدوا جميعًا في محاربته، وتعاونوا بالإخلاص في مدافعته، فكادوا له ولأتباعه، وأضروا بالإسلام وأصحابه، وعقدوا لذلك تنظيمات خطيرة، وجهزوا لتنفيذها منظمات كبيرة تسعى جميعًا لضرب المسلمين، وتتفق كلها للقضاء على الدين. وإن من أعظم هذه المنظمات العالمية الحركة الماسونية الصهيونية، وهي حركة يهودية إرهابية لخدمة اليهود والأهداف الصهيونية، تأسست بعد ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام بأقل من 50 سنة، وكان هدفها القضاء على النصرانية، وكان مقرها في بيت المقدس، ثم نامت نوما عظيما، ثم تجدد نشاطها وعاد من جديد تنظيمها بصورة عامة على جميع الأديان بما فيها دين الإسلام، وعلى جميع الشعوب والأخلاق. تم هذا التجديد في عام 1770، وأحكموا تنظيمها وشددوا في سريتها، وجعلوا من أهدافها السيطرة على الاقتصاد والسياسة، والهيمنة على الإعلام ووسائل الثقافة. لهم تأثير على المنظمات العالمية والهيئات والجمعيات التنظيمية الدولية، يستقطبون المشاهير الكبار ويتجاهلون الكادحين الصغار. من أهدافهم هدم المبادئ الإنسانية، ونشر الفوضى والفتن، وتدمير الحكومات الرسمية، والقضاء على الديانات غير دين اليهود، وبث الخلافات، ونشر النزاعات. ومن عقائدهم الكفر بالله والإيمان بالشيطان، والإنكار لجميع المغيبات، وإباحة الفواحش والمنكرات. هم الذين يوقدون الحروب، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وقد تكلم علماء المسلمين في هذه الحركة، ونبهوا على أخطارها، وحذروا من أضرارها. نظر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة بمكة في 1398 في قضية الماسونية، والمنتسبين إليها وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك. جاء في البيان أن أعضاء المجمع قاموا بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة، وطالعوا ما كتب عنها من قديم وجديد، وما نشر من وثائقها نفسها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات ومن مقالات. وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلي: أولاً، أن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوال. ثانياً، تبني صلة أعضائها في بقاع الأرض على أساس ظاهري للتمويه على المغفلين، وهو الإخاء الإنساني. ثالثاً، تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إليها إلى تنظيمها بطريق الإغراء بالمنفعة الشخصية. رابعاً، الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم رمزية وإرهابية لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها. خامساً، أن الأعضاء المغفلين يتركون أحرارا في ممارسة عباداتهم الدينية، أما الملاحدة أو المستعدون للإلحاد فترقى مراتبهم في ضوء التجارب والامتحانات المتكررة على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة. سادساً، أنها ذات أهداف سياسية ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية والتغييرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. سابعاً، أنها في أصلها يهودية الجذور صهيونية النشاط. ثامناً، أنها في أهدافها الحقيقية ضد الأديان عموماً، وتهدم الإسلام في نفوس أبنائه بصورة خاصة. تاسعاً، أنها تحرص على اختيار المنتسبين لها من ذوي المكانة العالية كالرؤساء والوزراء وكبار موظفي الدولة. عاشراً، أنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويهاً وتحويلاً للأنظار من أبرز منظماتها الأسود والروتاري واليونز إلى غير ذلك. وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله. والله ولي التوفيق. المجمع الفقهي مكة المكرمة. وصدر عن علمائنا الأجلاء في المملكة العربية السعودية خاصة فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جاء فيها: الماسونية هي جمعية سرية سياسية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها، وتسعى جهدها في إحداث انقلابات مستمرة وإحلال سلطة مكان أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة. والجمعيات الماسونية من أقدم الجمعيات السرية التي لا تزال قائمة، ولا يزال منشأها غامضاً وغاياتها غامضة، بل ولا تزال غامضة على كثير من أعضائها. وقد وضعت أساس الماسونية على نظريات فأخذت من مصادر عدة، أكثرها التقاليد اليهودية، وكبار الأساتذة من اليهود لا يزالون العمود الفقري، وهم الذين يمثلون الجمعيات اليهودية في المحافل الماسونية، وهم القوة الكمنة وراء الماسونية. إلى خواصهم تسند قيادة خلاياها السرية، وعلى أن الماسونية في ظاهرها دعوة إلى الحرية في العقيدة والتسامح في الرأي والإصلاح العام للمجتمعات، لكنها في حقيقتها ودخيلة أمرها دعوة إلى الباحية والانحلال وعوامل هرج ومرج وتفكك في المجتمعات وانفصام العرب وانفصام العري الأمم وانفصام عرى الأمم ومعاول هدم وتقويض لصرح الشرائع ومكارم الأخلاق وإفساد وتخريب للعمران. وعلى هذا فمن كان من المسلمين عضوا في جماعة الماسونية وهو على بينة من أمرها ومعرفة بحقيقتها ودفين أسرارها، أو أقام مراسمها وعني بشعائرها فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن مات على ذلك فجزاؤه جزاء الكافرين. ومن انتسب إلى الماسونية وكان عضوا في جماعتها وهو لا يدري عن حقيقتها ولا يعلم ما قامت عليه من كيد للإسلام والمسلمين فليس بكافر، بل معذور في الجملة لخفاء واقعهم عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن يجب عليه أن يتبرأ منهم إذا تبين له أمرهم، ويكشف للناس حقيقتهم، ويبذل جهده في نشر أسرارهم. وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في اختيار من يتعاون معه في شؤون دينه ودنياه، وأن يكون بعيد النظر في اصطفاء الأخ الله والأصدقاء، حتى يسلم من مغبة الدعايات الخلابة وسوء عاقبة الكلمات المعسولة، ولا يقع في حبائل أهل الشرك ولا في شباكهم التي نصبوها للأغرار وأرباب الهوى وضعاف العقول. انتهت الفتوى. أيها المسلمون، في ظل الفوضى العالمية وانتشار العولمة الشمولية وتداخل الثقافات وضعف الديانات، اشتد نشاط الماسونية تحت شعارات براقة وعبارات ثورية خداعة تطالب في ظاهرها بالحريات، وهي تحارب الأخلاق والآداب والديانات. فتنبهوا لذلك وكونوا على حذر، إن إخراج المرأة من بيتها والدعوة إلى نزع حجابها وتصويرها بأنها مظلومة وأنها من حقوقها مسلوبة، وإقصاء العلماء الشرعيين وإبراز بعض المتعالمين، والحد من نشاط الاحتساب وتمجيد الغرب والدعوة للاغتراب، كل ذلك وغيره كثير مما يكاد ويمكر بالمسلمين، وهو أثر من آثار هذه الماسونية. فكونوا من ذلك كله على حذر، وتعرفوا على مكائد أعدائكم، وشدوا أيديكم بأيدي ولاة أمركم، واحذروا من كل صيحة، ولا تستجيبوا لكل دعوة، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العليم الخبير، والشكر لله العلي القدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علمه، ووسع كل شيء حلمه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير، والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكونوا على حذر واستعدوا للخطر، وتعرفوا على أعدائكم، وتفكروا في أحوالكم، فإنكم مقصودون وفي دينكم مغزيون، وقد ظهر فيكم الأثر وبان في أفعالكم الضرر. فعالجوا المرض في أوله، ودافعوا الشر في مبدئه، عودوا جميعا للكتاب والسنة، ونابذوا صادقين الفساد والبدعة، وأيقنوا بأن النصر للمؤمنين والعاقبة لعباده المتقين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجعل ولايتهم في من يخافك ويتقيك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بالطغاة المعتدين وسائر الظلمة المجرمين، اللهم اكفناهم بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم من كادنا فكد، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمام المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر، يا سميع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.